الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. نعم، كما بينا التبويب. قال رحمه الله: ولهما عنها. قال: ولهما يعني في الصحيحين البخاري ومسلم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهما عن من؟ أنا عشت رضي الله عنه أرضاه. يا رب كمل يا أستاذ. قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبر. يحذر ما صنع ولا يحذر ما صنع؟ يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال: أخرجاه. قال: وقال ولهما، ثم قال أخرجاهما. يعني خلاص هذه زيادة، لأنه لما صدر قال ولهما، إذن للبخاري ومسلم. طيب، وكأنه يقول ولهما ممكن تكون على التعليق، وإن كانت تعليقات الإمام مسلم على القلة والندرة، لذلك أكد أنه في أصل الصحيح، في أصل صحيح البخاري وأصل صحيح مسلم. قال: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. ورواه أبو حاتم في صحيحه. هذا الباب، ما زلنا في الباب على التغليظ في العبادة عند القبر، فكيف من يعبد صاحب القبر. هنا الحديث لهما عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: لما نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. هذه فيها مسائل. المسألة الأولى: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعاق كما يعاق البشر، يمرض كما يمرض البشر، يحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى بيع، إلى شراء، كما ورد أن الله تعالى بين أن الرسل يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر الله أن يقول: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. لذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ارتجت عليه آية، قال: أفي القوم أبي؟ قال: نعم. قال: ما منعك؟ يعني ما منعك أن تردني في هذا؟ وهذا طبعا النسيان عند التعبد لا عند البلاغ، فالبلاغ محفوظ. قال الله جل في علا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانا. وقد قال الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقد شهد الله له بالبلاغ. لكن أين الآية التي تثبت أنه بلغ؟ ممتاز. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتي. فلما لم يحدث علمنا أنه قد بلغ أتم البلاغ. ولذلك عائشة قالت: فمن زعم أن الإنسان كتم شيئا فقد أعظم على الله الفري. وقرأت: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما كما تنسون. وبشرية النبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض كما يمرض كما يمرض البشر. دخل عليه ابن مسعود قال أراك توعك وعكا شديدا؟ قال إني يوعك وعك رجلين منكم. فقال لك أجر رجلين منا؟ قال نعم. وأيضا وقع النبي صلى الله عليه وسلم على فرسه فجحشت فخده، فقام يصلي قاعدا وجاء الناس يعودونه فأشار إليهم أن صلوا قعودا. وأيضا هنا أثر في سكرات الموت، لذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه وفي مرض الموت كان يأخذ خميصة أو قطيفة يرعى فيها الماء ويضع على رأسه يقول سبحان الله إن للموت لسكرات، وهذا في النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، وهذه رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن للموت لسكرات. وهو في سكرات الموت، وهذا طبعا له الفات في هذا الباب على الحديث أنه قال لما نزل برسول الله تفق يطرح خميصة له على ولي فإذا اقتم بها كشفاء، ثم قال لعنة اليهود النصارى. هذه معناها أنه تصف عائشة الحال التي فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله اليهود النصارى، يعني في أشد الحوالي في أشد الأزمات في أشد الأمور التي كان عليها من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه على مشارف الموت أراد الوصية العظيمة التي لابد أن يوصيها لأمته، وأراد أن يحذر الأمة من تحذير هام من جدة وقد تودي بالأمة إلى التردي لم تأخذ بهذا التحذير. فعند الموت الإنسان يذهب لا يفكر إلا في نفسه، لا يفكر إلا فيما هو مقبل عليه، لكن سلم كان يفكر في الأمة، ولأن هذه وظيفة سلم. وفي أشد اللحظات أن سلم يحذر من هذا الأمر، هذه دلالة واضحة جدا على أهمية هذا الشأن الذي قد تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وهو كذلك، شوف عائشة تفهم هذه لفتة الفقه أنها تفقه وتفهم، وكأنها تقول للأمة وعوا واسمعوا وتدبروا كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال الموت، ومع ذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية. فالمسألة حق جد خطير، فلا بد عليكم أن تعتنوا بهذه الوصية. قالت وهو كذلك قال لعنة الله على اليهود النصارى. لعنة الله على اليهود النصارى إما أن يكون خبرا فهو متحقق، وإما أن يكون دعاء فهو متحقق، لأن دعاء النبي مستجاب. قال لعنة الله، واللعن معناه إخراج من رحمة الله جل في علاه، لذلك لا يجوز في حال من الأحوال لعن أحد معين إلا بدليل قاطع على ذلك. لما قال صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، وذكر أول الملعونين في الخمر هو شاربها، ومع ذلك عاد بن حمار لما قال له خالد بن وليد لعنة الله عليك قال لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان. فهنا اللعن أمر خطر وليس بالهين. فيقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود النصارى، لعنة الله على اليهود النصارى كقوله قاتل الله اليهود النصارى، لعنة الله على اليهود النصارى هؤلاء المغضوب عليهم وهؤلاء الضالون، هؤلاء هم المغضوب عليهم وهم الضالون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قال النبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يا رسول الله؟ اليهود النصارى. قال فمن؟ يعني لم يكن هؤلاء فمن هم اليهود والنصارى؟ قال لعنة الله على اليهود والنصارى، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم التعليل، ذلك ما تجد حكم يسبق ثم بعد ذلك يأتي بعده وصف، اعلم أن الوصف هذا علة لهذا الحكم. قال لعنة الله على اليهود والنصارى كأن سائلا يسأل ويقول يا رسول الله ولما لعنوا؟ يقول لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. الغرض المقصود بأنهم قال لعنة الله على اليهود النصارى، لما ما الكبيرة التي أتوها؟ ما الشرك الذي قد اجتنبوه؟ ما المعصية التي قد اقترفوها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لها حالان، الحال الأولى أنهم بنوا على هذه المساجد، وقد وردت الأدلة الأخرى المنفصلة أنهم بنوا على المساجد وصوروا عليها تلك التصوير، لكن لا يستدل من هذا الحديث على الكلام على البناء على المساجد. البناء على المساجد بأدلة أخرى مستقلة جاءت عنهم، لما قالت أم سلمة ونظرت إلى الكنيسة التي دخلتها وفي التصوير، فقال صلى الله عليه وسلم إذا مات منه رجل فصرح بنوا على قبري وصوروا تلك التصوير بدليل مستقل. فهو قال صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، الحق أننا نقول يمكن أن تكون هذه القبور الذي الجرم الذي فعلوه أنهم اتخذوها مساجد، يعني اتخذوها موطئا للسجود او موضعا للسجود، اتخذوها مساجد موضعا للسجود. وهنا الحق ان يهود النصارى سجدوا لها، ولذلك تحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، سجدوا له، وهذا اعظم الكفر اعظم الشرك، لانهم كانوا يعتقدون فيهم، هم يعتقدون في عزير ابن الله، يعتقدون في عيسى ابن الله. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يعني اتخذوها موضعا للصلاه، اتخذوها، وهذه دلاله واضحه جدا على حرمه ان يصلي المرء في المقابر أو أن يدع البيت أو يصلي في مسجد فيه قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مواضع للسجود أو مساجد للمصلى أن يصلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، دلالة على حرمة الصلاة في القبر بهذا الخبر، خبر يراد به الإنشاء، بل هو إنشاء قال ولا تجعلوها قبورا، ولا تجعلوها قبورا، دلالة على عدم جواز الصلاة في القبر. وبعض العلماء أيضا يقول النهي هنا على الصلاة إلى القبر، ولذلك عمر الخطاب لما رأى أنس يصلي إلى القبر فقال القبر القبر القبر القبر، يعني احذر القبر، احذر احذر القبر. وهذا لا يجوز الصلاة في مكان في مكان في قبر أو مسجد في قبر وأنه يبتعد عنه، لا، لأن الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم النهي، وسأبين كيف عمم النهي، لأن أصل الاستدلال ليس به دلالة على تعميم النهي. اتخذ قبور أنبياء مساجد لا تدل على مسألة النهي على البناء على المساجد، ولا تدل على أن المساجد فيها قبور لا يصح الصلاة فيها. أصل قول سلم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يعني صلوا عند القبر، اتخذوها موضعا للسجود. فلو كان مسجدا وكما قال بعضهم هناك حائط يفصل، طيب، وصلى الرجل واستدبر القبر واستقبل القبلة، صحت الصلاة عليه على قولهم، ونحن لا نقول بذلك، مفهوم؟ نحن نقول بالتعميم، هم اتخذوا قبور أنبياء مساجد يعني صلوا في هذه المواضع، واتخذوا قبور أنبياء مساجد يعني بنوا عليها المعابد، بنوا عليها المساجد. وهنا بنوا عليها المساجد، قد يقول القائل من أين أتيت بهذا؟ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، نقول من كلام من؟ عائشة رضي الله عنها، وهذا باتفاق من؟ باتفاق الصحابة، اتفقوا على فهم عائشة أنها قالت يحذروا ما صنعوا، لولا ذلك أبرز قبره. وهذا هذه التتمة التي تبين لك ما نريد، لما قالت لولا ذلك أبرز قبره، يعني معنى أبرز قبره يعني دفن في مكان عام، وإذا دفن مكان عام كالبقيع وغير البقيع معناه أنهم يتخذونه مسجدا، يبنون عليه المسجد ويتخذونه مصلى. فهنا تتمة الكلام من فهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأيضا إقرار الصحابة على فهم عائشة، دل ذلك على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبياء مساجد ليست واقفة على موضع السجود، بل بنوا عليها، وبنوا عليها جاء الفهم مؤكدا بالدليل الأجنبي المستقل، ألا وهو لو مات فيهم. لا كلام هذا كلام عائشة والذي مؤكد بهذا، قال حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح صوروا له تلك التصوير وبنوا على قبره تصريحا، وقال أولئك شرار الخلق عند الله، بنوا على قبره تصريحا. وهنا فهم عائشة يحذر ما صنع، لولا ذلك أبرز لأبرز قبره، يعني كان قبره في البقيع في مكان ما عام، لكنه علم أنهم سيتبقون ذلك ويبنون عليه المساجد. وهذه فيها لفتة أخرى في مسألة أخرى، إذن خلينا في المسألة الأولى. المسألة الأولى اللعن استوجب أو استوجبوا اللعن الأمرين، الأمر الأول أنهم اتخذوها مواضع للسجود، الأمر الثاني أنهم بنوا عليها المساجد، وهذا أعظم، هذا أعظم، لأنه يمكن لو اتخذوها موضعا للسجود قلة من القلة هم الذين يذهبون، لكن اتخذوها معبدا الجميع الذين يريدون الصلاة لابد أن يمروا على القبر ويصلون في المسجد الذي فيه القبر، مفهوم؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قولها يحذر ما صنعوا، دلالة واضحة جدا بالتفات لأمر هام، ما هو؟ شوف العلم هذا، أي أحد ممكن يضرب على النت ويقعد يجمع كالذين يجمعون الآن، نعم، إيش خذ؟ سؤال لا الماضية، أنت قريب جدا من الإجابة، شوف أنت أجبت بالإجابة لكن أنت ما تريد الإجابة، أنت أجبت بها ولا أنت لا تريدها، لا تشرك، إنشاء ولا استغفار، لا تأمل تدرك مخالفتي، هو كلام، لا الكلام أن من السنن الكونية التشبه بهؤلاء، أن من السنن الكونية التشبه بهؤلاء ما يحق هذا صحيح. أنت فهمتم ولا أنت أجبتها وما أردتها، هذا صحيح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن، هذا تأكيد، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حدث المسجد النبوي شاهد على ذلك، أدخلوا فيه القبر ولا ما أدخلوا؟ أدخلوا فيه القبر، صحيح ولا لا؟ فلذلك قالت يحذر ما صنع، شوفه النبي صلى الله عليه وسلم مات ودفن في المكان الذي مات فيه من أجل ألا يبتنوا عليه مسجدا. فسبحان الله، أرادوا التوسعة في زمن من عبد الملك بن مروان فأدخلوه وأدخلوا الغرف، والحمد لله ما أدخلوا الغرف، يعني ليس المقصود القبر، يعني هذه التي تنحي مسألة بعض الشيء، ليس المقصود القبر، أدخلوه وأدخلوا الغرف. ولذلك سنبين طب ماذا نفعل في المسجد النبوي الآن في هذا الباب. أما قالت يحذر ما صنعوا لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشية أن يتخذ مسجدا، ويتخذ مسجدا هنا معناها يبنوا عليه المسجد، يتخذ مسجدا يبنوا عليه المسجد، مفهوم؟ يتخذ مسجدا يبنوا عليه المسجد، لأنه المسألة مسألة الموضع فقط، أو الموضع فقط، لأنه خشي أن يبرز قبره، إبراز القبر معناها أنه يبنون عليه. يحذر ما صنعوا لولا ذلك، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا. الحق هنا خشي أن يسلم أن يتخذ مسجدا، فهل اتخذ قبر يسلم مسجدا أم لا؟ هذا كلام، هل وقع المحظور أم لم يقع المحظور؟ هي المسألة التي على الساحة الآن، هل وقع المحظور أم لم يقع المحظور؟ لم يقع، ها الحق أنه لم يقع، الحق أنه لم يقع، هذا الحق. وحتى لو أدخلوه في المسجد فهو ليس من المسجد، ولا أحد يصلي إليه، ولا أحد يصلي إليه، والحمد لله أنهم لا يستطيعون حتى مسيس الحجرة. ولذلك ترى أن الحمد لله أغلق عليه بإيش؟ بالجدران، وحتى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم أغلق عليها بالجدران كأنها أجنبية، لذلك لم يتخذ مسجدا، حتى المسيس الحجر لا يستطيعون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا. وهذا الدعاء خبر رد بالإنشاء، لأنه الحق أنه الرايح جاي عليه ذهابا وإيابا الناس دون فهم، يخالفون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جعل القبر عيدا، العيد من العود، فهم يذهبون صباحا يسلمون، مساء يسلمون، صباحا يسلمون، مساء، وهذا عود، ما يجوز لهم ذلك. كان في سفرة يذهب يسلم أول ما يأتي وانتهى الأمر، وإذا أراد أن يمشي فيسلم فله أن يسلم، لكن لا يعود، لأن هذا عود. النبي صلى الله عليه وسلم دعا، قال لما تجعل القبر وثلا يعبد، لما تجعل القبر عيدا يعود إليه الناس، وقد استجاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت مسيس الحجرة لا يستطيع أحد أن يصل إليه. طب هو الحق أنه داخل المسجد، هو لم يمتنع عليه المسجد، لكن هو داخل المسجد، صحيح هو داخل المسجد، فماذا نفعل؟ نقول يعني الصلاة في هذا المسجد من باب تحقيق هذه القاعدة، ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. المصلحة الراجحة أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما فيها، والتوسعة تدخل في الأصل، تابع يدخل تابعا، وكل له حكمه، كما وسع عثمان وما أنكر عليه بين لهم ذلك، فالتوسعة تدخل في الحكم. طيب، فإن تدخل في الحكم الآن وعندنا القبر، نقول نصلي في المسجد للألف صلاة، وهنا منع سدا للذريعة، أي ذريعة؟ ذريعة الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته من دون الله، وقد استجاب الله له بقوله اللهم اجعل قبري إيش وثنا يعبد، فانتهى الأمر، ومنع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، أبيح للمصلحة الراجحة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه فيها مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة القبر والمسجد، مسألة القبر والمسجد، هذا الذي فصلها شيخ الإسلام تيمية، وهو قال إن كان القبر أولا وبني عليه المسجد وجب هدمه، وإن كان المسجد أولا وأدخل فيه القبر وجب نبشه، وجب نبشه. هنا سيأتي إشكال لنا أريد حله، أريد حله منكم. النبي صلى الله عليه وسلم كيف بنى مسجد المدينة؟ كانت فيها قبور إيش؟ قبور المشركين، نبشها وبنى المسجد. أريد إجابة عن ذلك. الإشكال موجود، مفهوم ولا غير مفهوم؟ كريم، كريم الظلم ظلمات يوم القيامة كريم. كانت قبورا غير معظمة، هذه إجابة من الإجابات، طبعا جمع الإجابات بأسرها. نعم، مر إن شاء الله يمر عليها كل العوام، عجب الذنب موجودة، عجب الذنب موجود، خلاص هو الحق حق المقبور، وهو دفن فيها خلاص. هذا الإجابة الثانية، ما هي الإجابة الأولى؟ هذه الإجابة الثانية التي أتيت بها هي الإجابة الأولى. هذه لابد أن تكون لها إجابة واحدة فقط، طبعا مع إجابة عدم الحرمة. لا، الأرض ملك لمن؟ للأنصار الذين باعوها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الإجابة في ذلك أن هؤلاء المقبورين لا يملكون فيها شيئا، يعني هذا جاء عليهم بإيش؟ إما بسطو وإما بغير استئذان، فيكون هذا النبش بحق أنها ليست من حقهم، ليست لهم. والأمر الثاني، إذا قلنا بالنبش وإن كانت ليست لهم قلنا لا حرمة لهم، مفهوم؟ لا إجابة فيها بحال إلا بذلك. لأننا لو قلنا أن القبر، شوف، لو قلنا المسجد بني المسجد وأدخل القبر، لما ينبش القبر؟ لما ينبش؟ ممتاز، هذا الذي نقوله. فإذا هذا ليس بحق لهم، هذا الموضع ليس حقا لهم، لذلك استجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا ليس حقا لهم، مفهوم؟ نعم. وبعد النبش بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. لو إيش؟ لا يدرى المسجد أولا أو القبر أولا؟ لا يدرى؟ اصبر، المسألة واعرة واعرة، رغم أن الحق الدليل عندنا واضح في قوله السلام فحق الله والله حق بالقضاء، حق الله أولى بالقضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال حق الله أولى بالقضاء، لكن المسألة واعرة حقا. يعني ممكن تتركوني أفكر وبعدين كل واحد عنده اقتراح يتكلم به؟ حق في هذه المسألة ينظر فيها من باب المصالح والمفاسد. إن كان نبش القبر بالمفسد سيعود بالناس بالفتنة أو بالفساد يهدم المسجد، وإن كان الأمر همل أو عنده خمول لا أحد يعبأ بالقبر فينبش القبر ويبقى المسجد. أو يقول لا يدرى هناك قبر بمسجد، خلاص اتفاق أنهم لم الاتفاق أنهما لا يجتمعان، هذا الاتفاق موجودان الآن، والاتفاق أنهما لا يجتمعان، مفهوم؟ الاتفاق أنهما لا يجتمعان، فالآن أيهما يقدم؟ معناه لا ندري من الأول من الآخر. فالمسألة والله أعلم دائرة على المصلحة، كما بينا بالدليل الواضح، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. فالمسألة دائرة على المصلحة، هذا العلم المقاصدي هنا هو الذي يتحكم في المسألة. من وين بقى أتيت بهذا؟ احنا أتينا بهذا الكلام على مسألة القبر والفتنة للناس، هذه المشكلة. نعم سعيدي، طب ما خلاص، ما احنا ما عندناش أغلب الآن، سؤال الراجل اللي حيرنا كلنا إنه ما يدرى، ما يدرى. نعم الآن قل الحكم وبعدين اقعد علل التعليلات اللي انت عم مش عارف تعللها دي. حق حق يقدم المسجد لما والآن يبقى يهدم ينبش القبر ولو أحدث فتنة؟ يا أخي أجبني، الله يهديك بخلي النقاش علمي، ما بحبش أنا الهواجة ديت. لو أحدث فتنة عند نبشه، طيب خلاص، إذا لم يحدث فتنة يبقى إذن يبقى المسجد كما قلنا، خلاص رجعت لقولي أنه لو لم يحدث فتنة يبقى المسجد، لو حدث فتنة أو أحدث فتنة يبقى لا يهدم المسجد. لا، هنا إذا كان سيقر الجميع أنه جاء بعد، ونقول له الآن ليس حقه، ونبين للناس هذا ليس حقه، وهو متعدي الآن على الموضع، الموضع ليس له، وده حق الله الذي في علاه، والناس تتقبل جدا. أنت لو جيت واحد بيبيع في المسجد وقلت لهم ده حق الله، أنت بتعمل إيه ده الصلاة، كل الناس هتأتي على الرجل اللي بيبيع، النفوس جبلت على ذلك. طيب إذا هذه المسألة العظيمة، مسألة دخول القبر في المسجد وبناء المسجد على القبر. نعم، هل يجوز يذهب؟ طبعا لو كان الارض خاصه ملك الرجل وواحد تعدى عليها ودفنه ينبش، لو قال لابد ان ينبش ينبش، خلاص انتهى الموضوع، اشتراها بما عليه، خلاص انتهى الامر. طيب قال لمسلم عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس، شوف يا قبل ان يموت بخمس، والكلام هنا عائشه ايضا قالت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على قبل شرف الموت، وكأنها الوصية الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها دلالة واضحة جدا على خوف النبي صلى الله عليه وسلم وهجر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في مثل هذا. والحق أن كثير من الأمة وقعت فيها، كثير من الأمة الآن تراهم يعظمون القبور تعظيما ما يعلم به الا الله جل وعلا. يعني ما تجلس مع رجل يقول ان هو بيحفظ الكتب السته باسانيدها وعمال ياتي بالاحاديث يقول لك هذه الاحاديث تثبت سنيه واستحباب بناء القبر المسجد على القبر، ما تفعل انت؟ ما تفعل بهذه المساله المتصوره تصورا مغلوطا؟ وهو الان يعمي على الناس ويقول من السنه بناء المسجد على القبر، ولا شيء في ذلك. فقبل ان يموت بخمسه ايام كانها الوصيه الاخيره قال اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، فان الله قد اتخذني خليلا. وهذه المساله الاولى كما اتخذ ابراهيم خليلا، طبعا اني ابرأ الله ان يكون لي منكم خليل ليس تنقيصا لقدر الصحابه بحال من الاحوال، بل الصحابه لهم المعالي من المكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم براءه من ذلك، لان الخل معناها عظم المحبة، تخللت المحبة مسالك الروح، لم يبقى في القلب شيء غير الله جل وعلا، وهذه ما كانت إلا لإبراهيم، ما كانت لجميع الأنبياء إلا لإبراهيم. لذلك لما رزق الله إبراهيم الولد غار، ابن القيم يقول ذلك، غار الله جل وعلا على قلب صفيه ووليه أن يكون قد يعني مال ميلا يسيرا إلى الولد الذي عاش دهرا أمدا يدعو الله له، فابتلاه الله ليخرج ذلك الحظ من القلب، فابتلاه الله بذبحه كما قال الله جل في علاه، ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما سلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم ها قد صدقت الرؤيا، خلاص انتهى الموضوع. المسألة كانت اختبارا وبلاء لإخراج حظ الولد من القلب لتبقى الخلة بيضاء نقية، والخلة معناها أن المحبة تخللت مسالك الروح فلم تترك شيئا لأحد، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بيني وبينكم الأخوة في الله وصاحبكم اتخذ الله خليلا، قال كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن الخلة لإبراهيم وأيضا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على الجهل المركب الذي يرتكبه كثير من الناس يقولون الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، هذا أنزل، لأن الخلة عظم المحبة، فهذه منزلة أنزل من المنزلة الصحيحة التي يرتقي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى مبينا فضله على إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقد اتخذ محمدا خليلا، لذلك قال ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وأيضا فيها خطأ من روى عن من أسند ابن عباس أنه قال الكلام لموسى والخلة لإبراهيم والمحبة لمن؟ لمحمد، خطأ، هذا لم يصح أصالة، وهو أيضا لو صح إسنادا لوجدنا أن هذا وهم من ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتقى منزلة الخلة ولم يبقى عند منزلة المحبة، لذلك قال فإن صاحبكم أو قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهذه منزلة واحدة بينهما هي الخلة لإبراهيم والخلة لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، هذه دلالة واضحة جدا على أن أعظم الناس قدرا عند النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، بل هو أعظم الناس قدرا عند الله بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر، لا سيما أن الله جل وعلا تكلم عنه بصيغة الجمع ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، الوحيد الذي ذكر الله له إخلاص القلب مع حسن الفعل مع حسن الخاتمة هو أبو بكر، وسيجنبها الأتقى، لا منازع، الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، الفعل هنا حسن الفعل، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وختم له وسار، وهذا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، وهذا إن شاء الله نشرحه غدا. لكني أريد أن أدور على الإخوة جميعا، أريد أن أعرف صدر الحديث ما علاقته بعجز الحديث، إني أبرأ أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ثم قال لو كنتم متخذون أمامتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فتتخذوا القبور مساجد، ما العلاقة بين صدر الحديث وعجز الحديث؟ نعم صحيح، يعني هذه العلاقة ظاهرة بأنه لما قال بذلك قال فيها الغلو، وأنا أريد الأعمق، لكن جزاك الله خيرا لأنه فاتت منهم أيضا وأنا ما فاتت منكم كنتم تعلمون فاتت منكم وأنا أستغرب أنها فاتت فأنت رزقتها وأنت تجلس في المجلس والملائكة تحف وتجد الخير في ذلك. لكن أنا أريد الأعمق. ها سعيدي هذا يفضي إلى هذا, من هذا ومن هذا, أو ما هذا وما هذا, هذا يفضي إلى هذا, هذه كالكعة اللي أنت بتقولها, هذه الخلة تفضي إلى القبور. ما أبو بكر يدخل في الموضوع, تدور في فلكه منتهى الأمر, تدور في فلكه. ممتاز جيد, وهذا في ضمن الحديث جيد جدا, لكن المسألة تحتاج إلى تأمل أكثر. نعم إشارة إلى شرك المحبة, هذا جيد جدا أيضا لكن ليس هو, لكن جيد جدا. قال قلوه إجابة صحيحة قلت لك, لكن أنا أريد الأعمق. طيب فكروا فيها وابحثوا وغدا تأتون بالإجابة إذا إذا أتيتم بالإجابة. استنى بس حاضر استنى. أنا أنتظر كيف ما شئتم دون خط القتال. عنده الإجابة؟ اللهم تجعل قبري وثنا نعبد, اللهم تجعل قبري عيدا. جيد جيد يعني, لكن نعم يعني هي أشار إليها العلماء ولم يأتي بها تصريحا أحد من السلف, وهي نظرة دقيقة في الحديث. أحسن الله لك وأشكرك على هذا, الله يجعلنا من المتبعين دائما. أمين يا رب. لا لا لا لا لا أتركها لكم بقى بعض شيء. خلاص احنا قلنا أنا سبنا لكم مسألة الرواية بالمعنى ما استخلصتهاش مع أنه رجل تعب فيها وأتى بجزئياتها, فغدا إن شاء الله نأتيكم الإجابة. بس أنا أحزن أن أنتم لا تعملوا الفكر, تأمل تدرك العلم هكذا, هذا هو العلم. كريم مش عندك كريم, وجهك لا ينبئ بأنها عندك. الله العظيم قاربت جدا قاربت جدا جدا, شوف معناها ليست في وجهك لكن سبحان الله. نعم صلى الله عليه وسلم هي أخوة الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليست الخلة. نعم قال أما صاحبكم فخليل الرحمن. نعم هذا صحيح. فأنا أريد بس فقط هو قارب مع هذه الإجابة, ستأتيني بالإجابة السديدة. خلاص أنا أتركها لكم غدا. أحسن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير, جزاكم الله خير الجزاء.